بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث فيه فاصل في تصريف الصحيح. مر أن الماضي والمضارع وكذلك الأمر والنهي، كل واحد من هذه الأربعة يتصرف إلى 14 وجها، ومر ذكرها. ثم أخذ في تصريف اسم الفاعل وبين أنه يتصرف إلى كذا وكذا إلى آخر ما يذكره. لعشرة يصرف اسم الفاعل: فعالة وفاعلين فاعلي وفاعلين فعال فعالي، وفيه مضم فوشد التالي: فاعلة فاعلتين فاعلا تي وفواعل كما قد نقلا. ثم اسم مفعول لسبع ياتي: مفعولة وثن مفعولاتي، كذاك مفعول مثنى هو مفعولون، ثم جمع تكسير يضاف. لعشرة يعني من الأوجه، لعشرة من الأوجه، ودليله الاستقراء والتتبع. يصرف اسم الفاعل، يصرف هذا مغير الصيغة، واسم الفاعل نائب فاعل، اسم الفاعل نائب فاعل هنا في هذا الموضع. لعشرة متعلق بقوله يصرف، يعني يأتي تصريفه وتحويله وتغييره بحسب المعنى المراد من الاسم، يعني اسم الفاعل على جهة الخصوص. فعالة هذا جمع تكسير، يعني فاعل يجمع جمع تكسير على فعالة، وهذا كما ذكرنا أن الاسم تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. قلنا الأصل الواحد يدخل فيه الاسم، لأن زيد مثلا يصرف وتغير من مفرد إلى مثنى إلى جمع، وحينئذ هنا فعالة هذا تصرف فاعل إلى فعالة، يعني جمع جمع تكسير على هذا الوزن. ناصر اسم فاعل من نصرة، عرفنا أن فعل المتعدي يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل كما مر معنا، حينئذ ناصر اسم فاعل، إذا أردت جمعه جمع تكسير حينئذ تأتي به من الأوزان على وزن فعالة كنصرة وكاتب كتبه ونحو ذلك. وفاعلين إذا أردت تثنيته مثنى مذكر حينئذ تأتي به على وزن فاعلين كما هو معلوم في باب المثنى، تقول ناصرين أو ناصران. فاعلي للمفرد المذكر تقول ناصر. وفاعلين جمع مذكر سالم، ناصرين ناصر، إذن يجمع ناصر جمع مذكر سالم ويلحق به الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والخفض. فعال فعالي هذا من جمع التكسير كذلك، كما أنه يجمع فعالة كذلك يجمع على فعال، فعال بضم الفاء وتشديد العين، بضم الفاء وتشديد العين فعال، فيقال النصار، نصار اسم فاعل ناصب يجمع على نصار. فعال نعم، الأول فعال، نصر ناصر يجمع على فعال بفتح بضم العين وتشديد بضم الفاء وتشديد العين، يقال نصر. وفعال نصار، إذن جمع على نصرة ونصر ونصار، وهذا تعدد الجمع محفوظ في لسان العرب. إذن فعال جمع مذكر مكسر، وفعال كذلك جمع مذكر مكسر، وكذلك فعالة. وأما فاعلين هذا جمع مذكر سالم، يعني صح فيه واحدهم. وفيهما أضم فا وشد التالي، فيهما هذا ضمير يعود على فعال وفعال، يعني في هذين الوزنين الأخيرين. وفيهما أضم فا بقصر وشد، يعني شد الحرف التالي، تالي اسم فاعل تنى إذا تبع، يعني الذي يتبع الفاء، وما هو الذي يتبع الفاء؟ العين. إذا ضم الفاء أضم الفاء وشد التالي، يعني الذي يتلو الفاء وهو العين. فيهما هذا متعلق بقوله أضمم، فيهما يعني في الوزنين المتأخرين، فعال وفعال، هنا فعال وفعال إسقاط الواو. فاعلة إذا أردت المفرد المؤنثة وتأتي بفاعل على فاعلة يعني تلحقه تاء تانيث المربوطة، تقول ناصر ناصرة، ناصرة، كاتب كاتبة، ضارب ضاربة، وهكذا. فاعلتين لمثنى المؤنث، كاتبتين ناصرتين ونحو ذلك. فاعلات جمع مؤنث سالم يعني، وما بتاء وألف قد جمع، يأتي بألف وتاء، ناصر يجمع على ناصرة، يجمع على ناصرات، ناصرات، ناصرة، كاتبة يجمع على كاتبات. وفواعل، فواعل يعني جمع مؤنث مكسر، فعلة وفعل وفعال جمع مذكر مكسر، وأما فواعل وهو جمع مؤنث مكسر، مثل هنود، هند يجمع على هندات ويجمع على هنود، إذن كسر، كما أن زيدين يجمع بواو ونون، زيدون ويجمع بجمع تكسير فيقال زيود، قالوا زيود، يجوز في الجمع الواحد في اللفظ الواحد أن يتعدد فيه الجمع سواء كان صحيحا أو مكسرا. إذن فواعل هذا جمع تكسير لأي شيء للمؤنث، ناصرة يجمع جمع تكسير على نواصر، على نواصر، وكاتبة على كواتب ونحو ذلك. كما قد نقل، كما قد نقل يعني كالتصريف الذي قد نقل عن العرب، ألف هذه للإطلاق، بمعنى أن هذه الأوزان سماعية ليست اجتهادية، كل الصرف من أول أخير سماعي، حينئذ قلنا فيما سبق أن الصرف محمول على أو أكثره يكون جهة السماع أكثر من النحو. كما يعني كالذي أو التصريف الذي قد للتحقيق نقل، نقل هذا مبني للمعلوم، والفاعل ضمير ما يعني نقل عن العرب، والألف إطلاقية. إذن هذه 10 أوجه يأتي عليها اسم الفاعل ودليله الاستقراء والتتبع. ثم اسم مفعول لسبع ياتي، مفعولة وثن مفعولاته، مفعول كيف يثنى وكيف يجمع؟ قال ثم يعني بعد اسم الفاعل، وثم هنا للترتيب الذكري، ترتيب الذكري. ثم اسم مفعول هذا مبتدأ يأتي لسبع، يأتي الجملة خبر المبتدأ، اسم مفعول هذا مبتدأ، يأتي اسم المفعول لسابعين، لسابعين، إذن يأتي هذا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر جواز يعود على اسم المفعول، والجملة خبر المبتدأ. اسم مفعول يأتي لسبع، لسبع من الأوجه، لسبع من الأوجه، لسبعة أوجه، يجوز نكون التنوين هنا تنوين عوض عن المضاف إليه، عن كلمة يعني، يجوز هذا لسبع، تنوين الذي يدخل الأعداد يجوز أن يكون مثل كل وبعض يعني نائبا عن المضاف إليه، سبع يعني لسبع، لسبعة أوجه، حينئذ حذف التاء لأن الأصل أوجه وجه، يؤنث العدد مع المعدود إذا كان مذكرا، لسبع أصل سبعة، حذف التاء هنا واسقط التاء، لماذا؟ لكون المعدود محذوفا، لكون المعدود محذوفا، هذا جائز. مفعولة، مفعولة هذا للمفردة المؤنثة، اسم مفعول للمذكر ما هو؟ وسيذكره منصور مثلا، مقتول على وزن مفعول. مفعولة للمفردة المؤنثة منصورة، منصورة هذا للمفردة المؤنثة، اسم مفعول للمفردة المؤنثة على وزن مفعولة يعني هو اسم المفعول للمذكر تتصل به التاء التي هي تاء الفرق بين المذكر والمؤنث. وثني يعني ثني ماذا؟ مفعولة، قل مفعولات، مفعولتان، مفعولتان، منصورتان، منصورتان. وثني مفعولات يعني ومفعولات، هذا معطوف على سابقه على حذف حرف العطف أو جائز. مفعولات يعني يأتي بألف وتاء يعني يجمع مفعولة على مفعولات، وليس هنا يجمع مفعول على مفعولات، لا، لأن الذي يجمع على مفعولات هو الأصل المؤنث، هذا الأصل، إن كان قد يجمع غير ذلك. مفعولات منصورات، منصورات جمع بألف وتاء. كذاك مفعول، هذا للمفرد المذكر منصور ومقتول. كذاك أي مثل ذاك المذكور من اسم الفاء من اسم المفعول وما عطف عليه مفعولة وثني مفعولات. مفعول للمفرد المذكر كمنصور، مثناه مفعولان منصوران، ومفعولون هذا جمع المذكر السالم، منصورون منصورون يجمع بواو ونون. ثم جمع تكسير يضاف، ثم جمع تكسير، جمع تكسير جمع مبتدا ويضاف يضاف يضاف، لما سكنه سكن يضاف التقى ساكنان الالف والفاء وحذفت الالف، يضاف يضاف. لما حذفت الالف؟ للتخلص من التقاء الساكنين. اين الساكنان؟ سكون الوقف وسكون الالف، سكون الوقف هذا عار. جمع تكسير مفاعيل مناصير، يعني ياتي على وزن مفاعيل. إذن هذه سبعة أوجه لاسم المفعول، وكلها معلومة من باب النحو، لأن ثم قدرا مشتركا بين النحاة والصرفيين. كل ما يتعلق بجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع النصب السالم غير الإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض أو الجزم في الفعل، كل ما يتعلق بغير الحرف الأخير من حيث الإعراب والبناء فهو دخيل من علم الصرف، بمعنى أنه جاءوا به في فن النحو من أجل أن يمهدوا للعلم بالحكم المتعلق بالحرف الأخير. ثم قال ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تصل. صل نون توكيد بالأمر، بالأمر هذا الأصل، بالأمر خففت الهمزة فألقت الحركة على ما قبلها. ونون توكيد، توكيد مصدر والمراد به التقوية، مراد به التقوية يعني تقوية الطلب. ونون توكيد من إضافة الدال للمدلول، يعني نون تدل على التوكيد. التوكيد ليس خاصا بالنون وإنما يكون بغير النون، لكن قد يكون بالنون وقد يكون بغير النون، والمراد هنا نون التوكيد على جهة الخصوص. ونون توكيد بالأمر، بالأمر مطلقا سواء كان لغائب أو حاضر، كذلك النهي مطلقا سواء كان لغائب أو حاضر، وكل منهما سواء كان معلوما أو مجهولا، سواء كان معلوما أو مجهولا. صل نون توكيد يعني نون التوكيد تتصل بالأمر سواء كان الأمر للغائب أو كان الأمر للمخاطب. لينصرن، ينصرن ينصرن، ينصر ينصر هذا فعل مضارع، حينئذ أدخل عليه اللام لينصر، لينصرن أكد هنا الفعل ودخلت عليه اللام والمراد به الغائب. لتنصرن مراد به الخطاب. لا ينصرن، لا ينصرن هذا نهي وللغائب. لا ينصرن هذا نهي ومبني للمجهول. إذن الأمر سواء كان للخطاب أو للغيبة، سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول تدخل عليه نون التوكيد. كذلك النهي سواء كان للغائب أو للخطاب، سواء كان معلوما أو مجهولا تدخل عليه نون التوكيد. ثم قال وذات خف مع سكون لا تصل، هذا كالاستثناء مما سبق، لأن نون التوكيد نوعان ثقيلة وخفيفة. ثقيلة يعني مشددة، عبارة عن نونين التي هي لينبذن، هذه مشددة يعني عبارة عن نونين. وأما الخفيفة مثل ماذا؟ ليكونن، ليكونن، قل هذه نون التوكيد خفيفة. إذن نون التوكيد نوعان، مشددة وهي ثقيلة وتدخل على جميع الأمر والنهي من المعلوم والمجهول يعني بدون استثناء. التوكيد بنون التوكيد الثقيلة لا استثناء فيه، لا استثناء فيه. ونون مخففة يعني واحدة ساكنة، وهذه فيها تفصيل، يمتنع وصلها بأمر ونهي الاثنين يعني إذا كان الأمر والنهي للاثنين مثنى يمتنع وصلها بها. لماذا؟ لأن الاثنين آخره ألف، والألف ساكنة والنون ساكنة، حينئذ لو حذفت الألف للتخلص والتقاء الساكنين لالتبس بالمفرد، إذن لابد من إبقاء الألف، إذن لا يمكن حذف الألف. ما الذي يمكن؟ أن يقال بأن هذا النوع لا يؤكد بنون التوكيد الخفيفة، وإنما يؤكد بنون التوكيد الثقيلة. إذن نون المخففة يمتنع وصلها بأمر ونهي لاثنين، انصرا لا تنصرا، انصرا هذا فعل أمر والخطاب لاثنين، حينئذ انصرا هذا لا يمكن أن يؤكد بنون التوكيد الخفيفة، صران تقى ساكنان الألف والنون، لو قيل صران حذفت الألف صار خطابا لواحد التبس، وهذا لا يمكن عند العرب. حينئذ كذلك لا تنصرا بالألف، لا تنصرا لو حذفت الألف التبس بالمفرد. وبأمر ونهي جمع المؤنث، جمع المؤنث كذلك لا يؤكد به نون التوكيد الخفيفة. لماذا؟ لكون النون نون النسوة هنا فاعل، وإذا كان كذلك كان فيه تفصيل عند النحاة. وبأمر ونهي جمع المؤنث لأنه لو وصلت بشيء مما ذكر لزم اجتماع الساكنين على غير حده ولا يجوز حذف أحدهما. حينئذ فالذي تدخله نون التوكيد الخفيفة من الأمر والنهي المعلومين والمجهولين غير التثنية والجمع، إذن التثنية والجمع يستثنى فلا يؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ولذلك قال وذات خف مع سكون لا تصل، مع سكون لا تصل، يعني إذا كان آخر الفعل الأمر أو النهي سكون لا تصله بنون التوكيد الخفيفة لأنها ساكنة، فيلتقي ساكنان ويمتنع حذف الألف. وذات خف، وذات خف يعني صاحبة خف يعني خفة، وهي النون الساكنة مع سكون يعني سكون الآخر الأمر والنهي، لا تصل، لا تصل ذات خف، ذات مفعول به مقدم لي لتصل، وتصل هذا فعل مضارع ملزوم بلا، ولهذه ناهية لأنه يلزم منه التقاء الساكنين. إذن وذات خف مع سكون لا تصل، حينئذ يمتنع وصل ما كان مختوما بسكون، وهذا محصور في اثنين، ما كان مختوما بألف الاثنين أو نون النسوة، حينئذ يبقى على توكيده بالنون التوكيد الخفيفة نعم الثقيلة، ولا يؤكد به نون التوكيد الخفيفة. فصل في فوائد، أي هذا الفصل فصل في فوائد، أي هذا فصل في بيان فوائد يحتاجها الصرفي، فوائد فواعل جمع فائدة أخوذة من الفيد أو مستفيدة من علم أو مال أو جاهل، وهذه الفوائد متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدي، ومنها ما يتعلق بالإبدال، ومنها ما يتعلق بمعاني الأفعال الماضية أفعل واستفعل السين نحوها كما سيأتي، بالهمز والتضعيف عد ما لزم، وحرف جر إن ثلاثيا وسم، وغيره عدي بما تأخر، وإن حذفتها فلازما يرى. هذا في تعدية الفعل اللازم، شكلنا فعل نوعان، فعل متعدي وفعل لازم. متعدي هو الذي يتعدى بنفسه فينصب المفعول به، ثم قد يتعدى إلى مفعول واحد ضربت زيدا، وقد يتعدى إلى مفعولين ثاني منهما ليس خبرا في الأصل، الأول وباب كسى وأعطى كسوت زيدا جبة، يتعدى إلى مفعولين، أو يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل ظلمت زيدا قائما، أو يتعدى إلى ثلاثة لكن بواسطة كما سيأتي. إذن المتعدي ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه إلى المفعول به، لكن يكون متعديا بنفسه، إذا أطلق الفعل المتعدي انصرف إلى إلى هذا النوع. اللازم القاصر الذي يرفع الفاعل ولا ينصب مفعولا به بنفسه، انتبه لهذا القيد فقد يخطئ فيه البعض، وهو أن الفعل اللازم إنما يضبط بعدم نصبه للمفعول به فقط لا لكونه لا ينصب، لأن الفعل اللازم قد ينصب حالا، قد ينصب مفعولا لأجله، قد ينصب مفعولا معه، قد ينصب تمييزا، لكن لا ينصب مفعولا به. فالذي ينفع عنه من جهة النصب والعمل هو المفعول به، ولذلك تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد، جاء هذا فعل قاصر لا يتعدى، وراكبا منصوب على أنه حال، والعامل فيه هو العامل في صاحب الحال، إذن هو جاء، فجاء نصب الحال هنا، نصب الحال. إذن المفعول الفعل القاصر هو الذي لا يتعدى أثره فاعله، وإنما يقتصر عليه ولا ينصب مفعولا به، وقد ينصب غير المفعول به كالحال وكما ذكرنا. الفعل اللازم قد يعدى بواسطة، بمعنى أنه يصير متعديا لكن بواسطة لا بذاته، لا بذاته، حينئذ يكون متعديا بغيره، متعديا بغيره. قال هنا الناظم مبينا أوجه تعدي الفعل اللازم: متى نحكم على أن الفعل اللازم نصب مفعولا به والأصل فيه المنع؟ قال: بالهمز والتضعيف وحرف جر. إذن هذه ثلاث وسائل لتعدية الفعل اللازم، لتعدية الفعل اللازم. حينئذ ينصب الفعل اللازم مفعولا به، إما ظاهرا كما هو الشأن في همزة النقل والتضعيف، وإما محلا كما هو الشأن في حرف الجر، يعني إذا عدي بحرف الجر لا يكون منصوبا به في اللفظ، وإنما يكون في المعنى مفعولا به، لأن المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، وإذا وقع عليه فعل الفاعل صح أن يسمى مفعولا، سمى مفعولا. قد يكون مفعولا من حيث الاصطلاح فينصب في اللفظ، وقد يكون مفعولا من حيث المعنى، حينئذ لا يقال في الإعراب أنه مفعول به. ولذلك تقول: مررت بزيد، بزيد، زيد هذا في المعنى مفعول به، لأن المرور وقع به وعليه، حينئذ نقول به بزيد جار مجرور متعلق بمرة، ولا نعرب أنه مفعول به مع كونه في المعنى مفعولا به. حاصل: بالهمز والتضعيف عدي، عدي ما لزم، عدي أنت أيها الصرفي، ما يعني فعلا لزم، لزم فاعله ولم يتجاوزه بل اقتصر عليه، يعني لم يتجاوزه إلى نصب المفعول به بل اقتصر على رفع الفاعل. عدي بماذا؟ قال: بالهمز، بالهمز، والمراد هنا همز التعدية، مشهور بأنه همز التعدية أو همز النقل، همز النقل، لأنه نقل الفعل من كونه لازما إلى كونه متعديا، حصل نقل، وهذا نوع من نوع من أنواع التصريف، لأنه حصل تغيير وتحويل للفعل من كونه لازما إلى كونه متعديا، وهذا النقل إنما كان بالهمز فنسب إليها، وبعضهم يسميه همزة التعدية وهو أشهر. همز النقل بالهمز يعني للتعدي أو النقل لنقله الفعل من حال اللزوم لحال التعدي، حال التعدي، فيدخل الهمز، همز التعدية، على الفعل الثلاثي اللازم فيعديه إلى نصب مفعول واحد: جلس زيد، جلس زيد، جلس فعل ماضي وقاصر لا يتعدى للمفعول به، زيد فاعل، أجلست زيدا، تعدى أو لا؟ أجلس، جلس، أجلس، ما الفرق بينهما؟ دخلت همزة التعدية على جلس، حينئذ جعل الفاعل الذي رفع بجلس صار ماذا؟ صار مفعولا به، أجلست زيدا، أجلست زيدا. إذن أجلس نقول الهمزة هذه همزة تعدية، لأنها عدت الفعل اللازم القاصر جلس من كونه لا يرفع إلا فاعلا ولا ينصب المفعول، حينئذ صيرت هذه الهمزة الفعل متعديا، فجعلت الفاعل المرفوع على الفاعلية مفعولا به للفعل. إذن تدخل على الفعل الثلاثي اللازم فيتعدى به الى مفعول كان فاعلا قبل دخول الهمز كما ذكرنا، حينئذ يصير الفعل متعديا. فاجلس نقول هذا متعدي، متعدي بماذا؟ بنفسه او بغيره؟ بغيره، وهو الهمز، وهو الهمز، حينئذ تعدى بالهمزه. جلس زيد اجلست زيدا، خرج عمرو اخرجت عمرا، وهكذا. وتصير المتعدي لواحد متعديا لاثنين بعد ان كان متعديا لواحد. لبس زيد جبة، لبس هذا فعل ماضي وهو متعدي لي كم؟ لبس زيد جبة، تعدي لي واحد وهو جبة، وزيد فاعل. هنا لبس زيد جبة، ألبست زيدا، زيدا كان فاعلا وصار بعد همزة النقل صار ماذا؟ مفعولا به أول. ولذلك يقال في لبس هنا تعدى إلى مفعولين، ليس الثاني منهما خبرا في الأصل، يعني لا يصح أن تقول زيد جبة. هل يصح أن تجعل المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني خبر؟ لا يصح. زيد جبة، هذا زيد جبة لا يصح، لا يكون زيدا جبة. إذن ألبست زيدا جبة تعدى من نصبه لواحد إلى اثنين بواسطة همزة التعدية أو النقل. والمتعدي لاثنين يصير متعديا لثلاث بعد أن كان متعديا لاثنين، كباب علم ورأى ونحو ذلك. علم زيد بكرا عالما، علم الماضي، زيد فاعل، بكرا مفعول أول، عالما مفعول ثاني. أعلمت زيدا نصب على أنه مفعول أول، بكرا عالما. إذن بالعد ما لزم بالهمز، مراد به همز النقل. وقيدوا الهمز هنا بكونه لغير المطاوعة كما قال الشارح، لأن همزة المطاوعة تصير المتعدي لازما، يعني بعض أنواع الهمزة تعكس، يكون متعديا فتدخل عليه الهمزة حينئذ يكون ماذا؟ يصير لازما. مثل ماذا؟ قشع الله الغيمة، قشع متعدي لواحد، فأقشع الغيم، هذه الهمزة للمطاوعة، همزة للمطاوعة، حينئذ صيرت الفعل بعد أن كان متعديا لازما، لكنها قليلة هذه. إذن بالهمز أي همز النقل لغير المطاوعة، فإن كانت للمطاوعة فعملها العكس، تجعل المتعدي لازما، ونحن نريد ماذا؟ أن نصير اللازم متعديا، صير اللازم متعديا. إذن أقشع هذه الهمزة زائدة على المتعدي قشع، وهي للصيرورة، فصار المتعدي لازما بالهمزة، إذ لم يثبت مجيء أفعل مطاوعا في اللغة، أفعل أقشع لا وجود له. إذن قوله بالهمز عد ما لزم بالهمز. والتضعيف، تضعيف تفعيل مصدر ضعف، والمراد به هنا تضعيف العين، يعني أن تضعف العين، تكرر العين، حينئذ يصير اللازم متعديا. جلست زيدا، هنا قام التضعيف مقام الهمز، كما أنك تقول أجلست زيدا وجلس زيد هو الأصل، كذلك تضعف اللام تقول جلست زيدا، حينئذ تعدى هنا بنفسه أو بغيره؟ بغيره. ما نوع التعدي هنا؟ بماذا حصل؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة التضعيف، والمراد بالتضعيف تكرير العين، تضعف العين، فعل، يعني يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل، ثم تضعف العين فتجعله على وزن فعل. خرج زيد، خرجت زيدا، خرجت زيدا، واضح هذا؟ إذن بالتضعيف، بالتضعيف. وحرف جر، وحرف جر يعني وعد ما لزم بحرف جر، هذا معطوف على بالهمز، دائما العطف يكون على الأول. حرف جر، حرف الجر يصير اللازم متعديا، لكن لا شك أنه ليس متعديا كالتعدي السابق، أخرجت زيدا خرجت زيدا، صير المرفوع منصوبا فهو مفعول به في اللفظ، لكن التعدي بحرف الجر لا يصيره منصوبا في اللفظ. ولذلك التعدي عند النحاة على نوعين: الأول ما جاوز فعل فاعله إلى المفعول به، ما جاوز فعل فاعله إلى المفعول به وهو المقابل للازم، يعني مشهور قابل له للازم. الثاني متعدي ما يتعلق معناه بغيره بواسطة حرف الجر ويسمى متعديا بغيره، ما يتعلق معناه بغيره بواسطة حرف الجر ويسمى متعديا لغيره أو بغيره، وعليه على الثاني حروف الجر كلها من أسباب التعدية، حروف الجر كلها من أسباب التعدية، فكلها تفيد التعدية. لماذا؟ لأنها، ولذلك قيل سميت حروف جر لذلك، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، يعني مدخولها. خرجت بزيد، خرجت بزيد، خرج يصلح فيه ثلاثة الأحوال: أخرجت زيدا، خرجت زيدا، خرجت بزيد، تعدى بالباء. ماذا صنعت الباء هنا؟ عدت المعنى، خرجت بزيد، إذن وقع خروجي على زيد. ما الذي أفاده؟ الباء. إذن الباء للتعدية هنا، تعدية ماذا؟ خاصة أو عامة؟ الخاصة التي تقابل اللازم، والعامة التي أعم، تعدية عامة. التعدية بحروف الجر تعدية عامة، والتعدية التي ضربت زيدا، زيدا هذا ضرب متعدي، تقول تعدية خاصة، تعدية خاصة. إذن المتعدي له معنيان، له معنيان. قال هنا: وحرف جر، يعني عد ما لزم بحرف جر، بحرف جر، حينئذ يكون مجرورا في اللفظ. مررت بزيد، خرجت به، خرجت بزيد، إذن بزيد جار مجرور متعلق بخرج، هكذا تعربه، وليس عندنا مفعول في اللفظ كما هو الشأن فيما مضى. إذن هذه ثلاثة أنواع: بالهمز وبالتضعيف وبحرف الجر، كلها تعدي الفعل القاصر اللازم الذي لا يتعدى أثره إلا على فاعله، يعني الذي يقوم بالفعل ولا يصل لغيره، حينئذ هذه الثلاث بواحد منها يتعدى القاصر إلى مفعول. وحرف جر، وحرف جر. قال: إن ثلاثيا وسم، هذا قيد، يعني بالهمز والتضعيف، هذا خاص بالثلاثي، خاص بالثلاثي، يعني همزة التعدية همز النقل لا يدخل إلا الفعل الثلاثي، وأما الرباعي والخماسي والسداسي فلا. كذلك التضعيف فعل، هذا خاص بالثلاثي، بالثلاثي، وأما الرباعي والخماسي والسداسي فلا. ولذلك قال: إن ثلاثيا وسم، وسم يعني علم ما سبق، نائبه ضمير ما لازم أو شرط، إن، إن وسم حال كونه، يعني الفعل الذي دخل عليه الهمز والتضعيف حرف جر ثلاثيا، حال كونه ثلاثيا، إن وسم ثلاثيا، إن وسم ثلاثيا، عد ما، ما قلنا فعلا، إن وسم هذا الفعل ثلاثيا، يعني صار معدودا به بالثلاثة، وهذا إنما يكون فيما سبق من كون الفعل انقسم إلى ثلاثي ومزيد. وغيره عدي بما تأخرا، غيره يعني غير الثلاثي، عدي غيره، غير الثلاثي بما تأخرا، وما الذي تأخر؟ حرف الجر. إذن حرف الجر مشترك بين تعدية الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، وأما التضعيف والهمس فهو خاص بالثلاثي. وغيره يعني غير الثلاثي، الضمير يعود إلى الثلاثي، وغيره بالنصب مفعول عدي، عدي غيره يعني غير الثلاثي، أي صير الفعل اللازم غير الثلاثي متعديا بما، أي بالحرف، حرف الجر الذي تأخر، الألف هذه للإطلاق، وفاعله يعود لما، لما، أي ذكر آخرا في البيت السابق. انطلق زيد، انطلق زيد، هذا ما يتعدى بالهمس ولا يتعدى بتضعيف، ومر معنا ان فعله لازم، كيف نعدي؟ لا يتعدى الا بحرف الجر. انطلقت بزيد كما خرجت بزيد. اذا كما ان الثلاثي يتعدى بحرف الجر كذلك يتعدى الخماسي والسداسي بحرف الجر. انطلقت بزيد، انطلقت بزيد. وغيره عد بما تأخر، يعني بالحرف الجر الذي تأخر ذكره في البيت السابق. وإن حذفتها أي أسباب التعدية، حذفتها ضمير يعود إلى أسباب التعدية، الهمزة والتضعيف وحرف الجر، حذفتها أي أسباب التعدية الثلاثة، فيرى لازما، فيرى لازما، بمعنى أن الفرق بين اللازم والمتعدي في هذا الموضع إنما هو بذكر أو التنصيص على سبب التعدية. إن وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فهو متعدي، إن حذفتها كلها حينئذ صار خاليا عن أسباب التعدية فرجع إلى أصله، والأصل في اللازم أن يبقى على أصله، أصل بقاء مكان على مكان حتى يوجد ناقل فينقله عن هذا الأصل. وإن حذفتها أي أسباب التعدية الثلاثة فلازما، اسم فاعل لزمة، أي قاصرا على رفع الفاعل يرى، يرى يعني يعلم هو، وباقيا على لزومه الأصل الذي ثبت له قبل دخول سبب من أسباب ثلاثة السابقة. ولازم هذا مفعول ثاني ليرى مقدم عليه، والفاء هذه دخيلة على يرى وهو جواب الشرط. إن حذفتها فيرى لازما، فيرى لازما، المفعول الأول هو نائب الفاعل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لصادر من امرأين فاعلا وقلا كالإله زيدا قاتلا، ولهما أو زائد تفاعلا وقد أتى لغير واقع جلا. هذان البيتان يتعلقان بمعنى فاعلا وتفاعلا. مر معنى أن فاعلا يدل على اثنين، فالحدث الذي تضمنته مادة فاعل هو واقع من اثنين، كل واحد منهما أحدث على الآخر ما أحدثه الآخر عليه. قلنا ضارب، ضارب على وزن فاعل، ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، ضارب يدل على ماذا؟ ماذا الذي تفهمه هنا من الضرب؟ ضارب دل على مشاركة الاثنين اللذين بعده في أصل الحدث وهو الضرب. فزيد أوقع ضربا على عمرو، وعمرا مفعول به أوقع ضربا على زيد. إذن الفعل يدل على المشاركة بين اثنين. لصادر من امرأين فعل، يعني إذا أردت أن تدل على أن الحدث وقع بين اثنين كل منهما أوقع ما أوقعه الآخر عليه، فأتي بالفعل على وزن فاعل: قاتل، ضارب، كاتب ونحو ذلك. لصادر يعني للدلالة على حدث صادر، اسم فاعل صدر أي حاصل وواقع، من امرأين يعني من شخصين، تثنية امرئ، فاعل فاعل، الألف هذه للإطلاق، وفاعل قصد لفظه صار علما فصار مبتدأ. وقوله لصادر جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، إذن فاعل لصادر من امرأين، فاعل هذا مبتدأ لصادر من امرأين، يعني للدلالة على حدث صدر من اثنين من شخصين، هذا الأصل فيه. وقل في لسان العرب أن يأتي فاعل ويراد به شخص واحد، أو يراد به أن الحدث صدر من جهة واحدة. مثاله: وقل، قل هذا ماذا؟ ضد كثرة، يعني قليل في لسان العرب. كالإله زيدا قاتل، قاتل الله زيدا، ها قاتل الله زيدا. هنا حصل قتل أو الأصل أصل الحدث من واحد وهو الله عز وجل، وأما زيدا فلم يحصل منه شيء البتة. كذلك عاقبت اللص، عاقب على وزن فاعل، عاقبت اللص يعني أنا أوقعت العقوبة على اللص، واللص لم يقع شيئا على إذن ليست على بابها، ليست على بابها. وكذلك سافرت، سافر، سافرت، هنا وقع السفر من سافر زيد، وقع السفر من زيد. وأما الطريق الذي مشي فيه أو المدينة التي وصل إليها هذه لم تحصل منها شيء على المسافر. إذن وقل كالإله، قل كالإله، كف ذي اسم بمعنى مثل، حينئذ نكون مضافا إلى الجملة. قل مثل الإله قاتل، الإله مثل، هذا فاعل قل، فاعل قل، يعني قل فعل ماضي، أين فاعله؟ الكاف، واضح؟ لو قلت مثلا قل مثل الإله، قل فعل ماضي ومثل فاعل، هنا الكاف فاعل، وهي اسمية بمعنى مثل. إذن الكاف اسم بمعنى مثل، فاعل قل، والإله مبتدا قاتل، الإله زيدا قاتل، قاتل هو أي الإله، زيدا مفعول به مقدم، والجملة خبر المبتدا الذي هو الإله. والمعنى أن فاعل فيما صدر من واحد قليل، قليل في لسان العرب، والأصل فيه أن يكون صادرا من اثنين، كل واحد منهما أوقع الحدث على الآخر. كل فعل على وزن فاعل يدل على حدث صادر من فاعلين عليهما، حدث زيد على عمرو، وحدث عمرو على زيد، وجنس الحدثين واحد. ولهما أو زائد تفاعلا، تفاعلا غير فاعل، فاعل خاص باثنين، وأما تفاعل فهو يأتي للاثنين ويأتي لما هو أكثر من الاثنين. تضارب على وزن تفاعل، تضارب زيد وعمر، ها مضاربة حصلت ممن؟ من زيد وعمر، من اثنين. تضارب القوم، ها أكثر من اثنين. إذن تضارب يدل على اثنين، حدث صادر من اثنين، وليس خاصا بالدلالة على المشاركة بين اثنين، بل يزيد على ذلك. تضارب القوم، تخاصم القوم، تشاجر الناس، وهذا يدل على أكثر من اثنين. إلا أن إيقاع الحدث من كل واحد على الآخر هو كالسابق، يعني كل منهما شارك له. تضارب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر، إذن زيد أوقع ضربا على عمرو، وعمر أوقع ضربا على زيد، كما أن ضارب زيد عمرا، كل منهما أوقع شيئا من الحدث على الآخر، ولذلك كل منهما فاعل ومفعول به في المعنى، فاعل ومفعول به في المعنى، إما أن يعرف في اللفظ كذلك، وإما أن يكون في المعنى. إذن ولهما يعني دلالة على حدث صادر من امرأين، هذا خبر مقدم، أو زائد، اسم فاعل زاد، يعني زائد على اثنين، على امرأين، ثلاثة فأكثر، تفاعل، الألف هذه لي للإطلاق، وهو مبتدأ، وهو مبتدأ، والمثال كما مر. إذن تفاعل لهما أو زائد أو للتنويع، تفاعل الألف للإطلاق هو مبتدأ، ولهما خبر مقدم، أو زائد يعني أو لزائد، لزائد تكرار اللام. وقد أتى لغير واقع جلا، يعني تفاعل قد يأتي لشيء ليس بواقع، مثل ماذا؟ تمارضت وليس بي مرض، تجاهلت وليس بي جهل. إذن جاء تفاعل ولم يكن الحدث أصلا واقعا، وإنما هو مدعى فحسب، ولكنه قليل. والمعنى أن تفاعل يستعمل قليلا في لسان العرب لإظهار ما ليس في الباطن، باب التورية مثلا، أي لإظهاره ما ليس بمتصف به في الحقيقة، وعند ذلك لا يكون للمشاركة، لا يكون للمشاركة. كما أن ضارب فاعل السابق يأتي لصادر من واحد، كذلك تفاعل لا يأتي لدلالة على المشاركة، وعند ذلك لا يكون للمشاركة بين الاثنين ولا بين الجماعة. نحو تمارضت أي أظهرت المرض وليس بي مرض، تجاهلت أي أظهرت الجهل وليس بي جهل، وهذا قليل كما ذكرنا. وقد أتى قد للتحقيق، أتى يعني تفاعل، ضمير يعود إلى تفاعل، أتى في لسان عرب وورد لغير واقع يعني مستعملا للدلالة على حدث غير واقع في الخارج حال كونه يعني تفاعل، جلا بالقصر للوزن، جلوت الأمر أي أظهرته، وابدل لتاء الافتعال طعن، فأم من أحرف لإطباق تبن، كما تصير دالن زاين تكن، أو ذالن أو دالن كالازدجال صن. افتعل مر معنا، افتعل نحو اجتمع، هذه التاء تسمى تاء الافتعال، افتعل اجتمع تاء الافتعال. قد يدخل الإبدال هنا في الفاء، قد يدخل الإبدال في الفاء، ويأتي معنى الإبدال والإعلان في الباب الآتي. وابدل، الإبدال هو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، جعل مطلق حرف يعني لا يختص الإبدال بحروف العلة، الإعلان خاص بحروف العلة الواو والياء والألف، هذا الإعلان. وأما الإبدال فهو أعم، فكل إعلال إبدال ولا عكس، كل إعلال إبدال ولا عكس، لأن الإعلال خاص بحروف العلة، وأما الإبدال فهو أعم، ولذلك هنا من قبيل الإبدال ليس عندنا حرف علة. إذن وابدل أصله أبدل أبدل يبدل، إذن أبدل همزة فيه همزة قطع وأسقطه لي للوزن. وابدل يعني اجعل حرفا مكان حرف، لكنه خص هنا قال لتاء الافتعال، يعني لتاء أدلام هنا زائدة، لأن أبدل يتعدى بنفسه، ومر معنى أن الفعل الذي يتعدى بنفسه لا يدخل حرف زائد على مفعوله، فإذا عدي بحرف كان شاذا يعني مخالف للميزان الصحيح عند النحاة. لماذا؟ لأنه يتعدى بنفسه، وإذا تأخر المعمول حينئذ قوي الفعل على النصب مباشرة، وإذا كان العامل اسما حينئذ ضعف فقل مرتبة من الفعل، فجاز إدخال اللام في معموله، فعال لما يريد، قلنا ما هذه مفعول به، ودخلت اللام وهي زائدة، لماذا؟ للتعدية، هذه اللام للتعدية، لما دخلت في فعال لما يريد؟ نقول لأن فعال اسم، والأصل في الاسم أنه للفعل، والأصل في العمل أنه للاسم، والأصل في العمل أنه للفعل لا للاسم، فإذا عمل الاسم حينئذ مرتبته تكون أقل من عمل الفعل، هذا الأصل، ولذلك جاء في فصيح الكلام. وأما إن تقدم المعمول على العامل مطلقا سواء كان فعلا أو اسما، حينئذ قياسا يجوز دخول اللام تعدية للفعل على المعمول المتقدم، أو تعدية للفعل للمعمول المتقدم. والمثال للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، الرؤيا أصلا تعدى بنفسه، لما تقدم المفعول به على العامل ضعف العامل، عامل الأصل يعمل فيما بعده، هذا الأصل، فيقوى على ما بعده، لأن الترتيب هكذا، فعل فاعل مفعول به، إذا تقدم المفعول به حينئذ لا يرجع للعكس فيضعف، حينئذ يحتاج إلى واسطة باللام ونحوها. إذن وابدل تاء، هذا الأصل، فاللام هذه زائدة للوزن ضرورة يعني. وابدل تاء الافتعال، هل الافتعال فعل ماضي؟ الجواب لا. هل هو فعل مضارع؟ الجواب لا. هل هو مصدر؟ الجواب نعم. هل الحكم خاص بالمصدر؟ الجواب لا. واضح؟ سين جيم. إذن الافتعال هذا مصدر، هل الحكم خاص بالمصدر دون الماضي والمضارع وسائل المشتقات؟ الجواب لا. إذن لابد من التقديم، لتاء وابدل تاء من مادة الافتعال، من مادة الافتعال، فالحكم عام، افتعل يفتعل افتعالا، مفتعل مفتعل، حكم عام، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، أو كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو مصدرا، إذن ليس الحكم خاص بالمصدر، إذن لابد من التقدير. وابدل تاء من مادة الافتعال، فدخل فيه الماضي والمضارع. متى؟ وابدل تاء تاء الافتعال طاء طاء، هذا مفعول ثاني لابدل. إذن ابدل التاء طاء، يعني اقلب التاء وانطق بها طاء. متى؟ إن فاء من أحرف لإطباق تبن. إن وقعت الفاء فاء افتعل، سواء كان في الماضي أو المضارع أو الأمر أو إن وقعت فاء الافتعال حرفا من حروف الإطباق الأربعة، حينئذ تقلب التاء طاء، تقلب التاء تقلب التاء طاء. وحروف الإطباق المراد بها ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. يعني إن وقعت الفاء واحد من هذه الحروف الأربعة فاقلب التاء طاء، وابدل تاء الافتعال طاء طاء طاء، أصلها طاء إن، هذه همزة قطع، حينئذ ألقيت حركة الهمزة إلى ما قبل التنوين وحذفت الهمزة من باب الضرورة. إن فاء فاء الاسم المرفوع الذي يقع بعد إن الشرطية أو إذا الشرطية، لا يمكن أن يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل، يعني لا يكون مبتدعا، لأن إن الشرطية لا تدخل على الجملة الاسمية، وإنما يكون ما بعدها فاعل أو نائب فاعل. طاء إن إن تبن إن تبن، يعني تظهر فاء، هذا فاعل تبن المقدر الذي دل عليه تبن المتأخر. إن تبن فاء حال كونها كائنة من أحرف لإطباق، يعني منسوبة لإطباق، وهي أربعة، وإطباق هذا مصدر أطبق يطبق إطباقا ضد بسطة ضد بسطة. تبين يعني تظهر، سكنه للوقف والعصر فيه تبين تبين، حذف الياء هنا للتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. إذن إذا وقعت الفاء حرفا من حروف، إذا وقعت الفاء أو محل الفاء حرف من حروف الإطباق الأربعة وجب قلب التاء طاء، كذلك وابدل تاء الافتعال طاء، حينئذ تقول ماذا؟ افتعل، وهذا مر معنا في اصطلح، اصطلح أصله على وزن افتعل، ها اصطلح افتعل أصله اص ها تعالى اس تعالى كذلك اس تلح اف تعالى، حينئذ قلبت التاء طاء. لماذا؟ لأن الفاء هنا اس وقعت صادا، وهي من حروف الإطباق، اضطر اضطر هذا الأصل، فقلبت التاء طاء لوقوع الفاء هنا بمحلها حرف من حروف الإطباق الأربعة. كما تصير دالا زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار الصن. كما هنا شبه إبدال تاء الافتعال دالا بإبدالها طاء، يعني تاء الافتعال كما تقلب طاء تقلب دالا، لكن متى؟ إن زايا أو ذالا أو دالا، إن وقعت الفاء واحدا من هذه الحروف الثلاثة، حينئذ تقلب التاء دالا. كما تصير يعني كصيرورة، ما هذه مصدرية، ما مصدرية أي كصيرورة تصير، هذا مضارع صار واسم ضمير تاء الافتعال، يعني كما تصير تاء الافتعال دالا. متى؟ إن زايا تكن، إن زايا تكن، إن تكن زايا، إن تكن يعني الفاء ضمير يعود إلى الفاء، وزايا هذا خبر تكن مقدما عليه، إن تكن فاء الافتعال زايا، أو تكن ذات فاء الافتعال ذالا، أو تكن فاء الافتعال دالا، حينئذ وجب قلب التاء في باب افتعل دالا. كالازدجار أصله إذ تجرى، إذ تجرى، والازدجار هذا مصدر إذ تجار هذا الأصل، فقلبت التاء دالا إذ دجرا. صن أمر من الصيانة، يعني بمعنى احفظ. وحاصل البيت أن فاء الافتعال، نعم، وحاصل البيت أن تاء الافتعال في الموضعين إن كانت حرفا من حروف الإطباق وجب قلب التاء طاء، وإن كانت فاء الافتعال حرفا من الحروف الثلاث الزاي والدال والذال وجب قلب التاء دالا. ثم تفاصيل عندهم في هذا الموضع. وكما تصير دالا زاي أن تكن هي فاء الافتعال، أو تكن ذالا، أو تكن فاء الافتعال دالا كالازدجار صن، مصدر ازدجر استجار قلبت التاء دال، ومثله الذكر والدمع، أمثلة كثيرة ذكرها الصرفيون. وإن تكن فاء الافتعال، وإن تكن فالافتعال ينسكن أو واو نو ثن صيرا تاء وادغما، وإن تكن فالافتعال ينسكن ينسكن أو واوا أو ثن صيرا تاء وأدغما وأدغما وأدغما تسهيل الهمزة. وإن تكن فاء الافتعال، فاء بالقصر، إن تكن فاء الافتعال ياء بالقصر والتنوين، الأصل فيه ياء، تكن ياء، فالافتعال فهذا اسم تكن وهو مضاف، الافتعال مضاف إليه، ين يعني ياء سكن جملة نعت لي ليا يعني ياء ساكنة. أو تكن فاء الافتعال واوا، أو تكن فاء الافتعال ثاء بالقصر صيرا، هذا جواب أن في الصور الثلاثة السابقة، صيرا يعني صيرنها تاء، صيرنها تاء، وأدغما التاء في التاء. فاء الافتعال إن كانت ياء ساكنة أو واوا أو ثاء فإنها تبدل تاء وتدغم في تاء الافتعال لعسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء، اتعد، اتصل، اتسر، اتعد أصله اوتعد، كذلك اتعد أصله اوتعد، افتعل، وقعت الفاء واوا ساكنة، واوا ساكنة، حينئذ قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، قيل اتعد، كذلك اتصل أصله اوتصل، لأنه من الوصل، من الوصل، اتسر أصله اتسر لأنه من اليسر، من اليسر، إذن تقلب فاء تاء وتدغم التاء في التاء. وإن تكن فالافتعال، فالافتعاليا أو واوا أو ثن صيرا، يعني صيرنها تاء، هذا مفعول ثاني لصير والأول محذوف، وادغما، وادغما يعني أدغم التاء الأولى التي هي فاء منقلبة عن الفاء في التاء التي هي باب افتعل. ثم قال رحمه الله تعالى: واحكم بزيد من أويسا هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم. هذه فائدة متعلقة بحروف الزيادة التي مر معنا في كلام على الميزان. واحكم أيها الصرفي بزيد، يعني بحرف زائد من أحرف عشرة باستقراء كلام العرب مجموعة في قولك يا أويسا هل تنم، هل تنام، هذا الأصل، عشرة أويس هل تنام، هل تنام، الأصل يا أويسا، لأن أويس هذا تصغير أوس، حينئذ هو علم فيكون مبنيا على الضم، هذا الأصل، فلما نونه جاز فيه النصب والرفع، يعني يصح أن يقال يا أويسا ويا أويس بالوجهين، هذا المشهور عند النحاة. يا أويسا هل تنم، أويس مصغر أوس مفرد علم، والأصل فيه البنو على الضم، ولكنه مما اضطر إلى تنوينه فنصبه الناظم وهو جائز، والضم كذلك جائز. أويس هل تنام، هل تنام، هذه 10 حروف إذا وجد في لسان العرب في كلمة ما من اسم أو فعل حرف زائد فلا يخرج عن هذه 10، بشرط ألا تكون الزيادة بأصل الوضع فإنها من أصل الكلمة، أو تكون الزيادة بتكرار العين أو بتكرار اللام، هذا النوع الثالث من أنواع الزيادة التي مرت معنا في الحديث على الميزان الصرفي، وجمعت في أمان وتسهيل كذلك، وسألتمونيها، سألتمونيها وهو أشهر، واحكم بزيد، بزيد يعني بحرف زائد من أويس هل تنم، يا أويس هل تنم. هذا يقول ما الفرق بين الأوزان التي ذكرها الناظم قوله كفاعل جئ باسم فاعل، ما الفرق بين الأوزان التي ذكرها الناظم بقوله كفاعل جئ باسم فاعل وقوله لعشرة يصرف اسم الفاعل، ما الفرق؟ كفاعل جئ باسم فاعل يعني الصيغة التي تدل على ذات متصفة بإيقاع الحدث، هذا أولا، ثم بالنظر إلى تصريف أولا نستنبط اسم الفاعل، تقول من فعل يأتي على وزن ضارب فاعل، هذا أولا، إذن أوجدنا اسم الفاعل، ثم كيف يتصرف إذا أردنا المفرد المذكر كيف ننطق به، إذا أردنا المفرد المؤنث، إذا أردنا المثنى المذكر والمثنى المؤنث أو الجمع، جمع تصحيح وجمع تكسير كيف نصرفه، يعني بعد أن يوجد. فالأوزان الأولى إيجاده، استنباطه، استخراجه، تكون على وزن فاعل، الأفعال، الفعلان إلى آخره، وهذا باعتبار الفعل الماضي. وأما العشرة مراد به التصريف، وهي معلومة، هي معلومة، فرق بينهم، هل المرجع والمصير ونحوه يعتبر شاذا أم لا؟ ما الجواب؟ شاذ أو لا؟ المرجع والمصير شاذ أو لا؟ لماذا شاذ؟ لأنه من رجع يرجع، إذن من يفعل، ويفعل المصدر الميمي مفعل، وهنا جاء مرجع، إذن هو شاذ، يعني خرج عن القياس. ذكرتم أنه إن وافقت عين فعل المضارع كان شاذا، أنه إن وافقت عين يعني الماضي فعل مضارع كان شاذا، أنا ما ذكرت أنه شاذ، قلت الأصل هو المخالفة، إن جاء موافقا لابد من علة، سؤال لما خرج عن أصل، ما نقول شاذ، ما قلت شاذ. واحكم بزيد من أويس هل تنم، واحكم بزيد من أويس هل تنم فوق الثلاث، إذن هذا شرط، متى تحكم فوق الثلاث، يعني أن يكون الحرف الذي حكمت عليه بكونه زائدا مع 3 أحرف فأكثر أصول، مع 3 أحرف فأكثر أصول، بمعنى أنه إن وجد الاسم أو الفعل على 3 أحرف حينئذ يتعذر أن يحكم بكون حرف من هذه الحروف زائدة، لماذا؟ لأن أقل ما يوضع عليه الاسم أو الفعل 3 أحرف، إذن لابد أن تكون هذه الأحرف 3 أصولا، ولا يمكن أن يكون فيها حرف زائد، وما زاد على ذلك حينئذ يتأتى فيه الحكم بالزيادة، لابد من 3 أحرف فأكثر، إلا الرباعي الذي هو بأصل وضعه يكون على 4 أحرف، حينئذ إذا زيد معه حرف يتأتى فيه القول بالزيادة. فوق الثلاث، فوق الثلاث مرتقيا فوق الأحرف 3، إن بذي، إن بذي المرام تم، إن تم بذي أي بهذه الأحرف 3 المرام، يعني المقصود من الكلام، مقصود من اللفظ، والذي يقصد من اللفظ هو معناه، هو معناه الذي ركبت هذه الأحرف 3 فأكثر من أجله. إن هذا شرط محذوف فعله وهو تم، بذي هذا إشارة الأحرف 3 المرام، المرام، مرام المراد به رام يروم المقصود، تم، تم، تم، مرام هذا اسم مفعول، رام بمعنى قصد، صفة المحذوف أي المعنى المقصود، تم هذا الذي فسر الشرط المحذوف. إن بذي المرام تم مرام هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه تم الآتي. والمعنى معنى هذا الشطر أن شرط الحكم بزيادة الأحرف العشرة سألتمونيها أن تجتمع في الكلمة مع ثلاثة أحرف أصول فأكثر، بأن تكون رباعية أصل ثلاثي فزيد عليه حرف سواء كان اسما أو فعلا، أو خماسية ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرف، أو سداسية كذلك ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف أو رباعي مزيد بحرفين، أو سباعية ولا تكون إلا اسما. وفيها في جميع الأقسام حرف فأكثر من العشرة مع ثلاثة فأكثر أصلية، وأن تؤدي الأحرف الثلاثة المعنى المقصود. إذن شرطان، شرط من حيث العدد عدد الحروف، وشرط من حيث المعنى بأن تؤدي هذه الأحرف ما وضع له في لسان العرب. وغالب الرباع عد ما عدا فعلل فعكسا كدربخ اهتدى، كل الخماسي لازم إلا افتعل تفعلوا تفاعلا قد احتمل، كذا السداسي غير باب السفعلا وسرند وغرند بمفعول صنا. وغالب الرباع عد، غالب الرباع عد يجوز الوجهان، غالب وغالبا، إذا رفعت عده قدرت له مفعولا به، وإذا نصبت حينئذ جعلته مفعولا مقدما لي لعد. غالب يعني أكثر أفراد الرباعي، رباعي بحذف الياء يا النسب للوزن. عدي يعني عده إلى المفعول به فهو متعدي، إذن أكثر أفراد الفعل الرباعي متعد، وهذه قاعدة جيدة يعني تعينك على إذا اشتبه عندك الأمر إلا ما استثناه. وغالب الرباع عده أيحكم على غالب أفراد الفعل الرباعي سواء كان رباعيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا بحرف، فإنه بأنه متعد إلى المفعول به، واحترز بالغالب عن غير الغالب نحو حوقل، مر معنا أنه لازم حوقل وأصبح وموت، هذه كلها لازمة وليست بمتعدية. ما عدا فعلل يعني الذي عدا، ما عدا فعلا موازنا فعلل فعكسا أي خالفا فيه الحكم المتقدم وهو التعدية، غالب الرباعي عدي فعكسا أي خالف الحكم السابق واعطه ماذا فعلل، حينئذ غالب فعلل يكون في الغالب لازما، فعلل يكون لازما فهو خلاف الحكم السابق. إذن ما عدا فعلا موازنا فعلل فعكسا أي خالفا فيه الحكم المتقدم وهو التعدية، أي وحكم له باللزوم كدربخة يعني كقولك دربخة بالخاء أي اهتدى، هذا تفسير له باللازم، اهتدى هذا تفسير لدربخ يعني معناه اهتدى على حذف حرف التفسير، دربخ أي اهتدى. إذن غالب الرباعي متعدي، وفعلل الغالب فيه أنه لازم عكس السابق. كل الخماسي يعني أفراد الخماسي كسكن الياء هنا للوزن، كل الخماسي يعني كل أفراد فعل الخماسي سواء كان أصله ثلاثيا فزيد عليه حرفان أو أصله رباعيا فزيد عليه حرفا، كل أفراد الفعل الخماسي كل مبتدأ لازم، هذا الخبر لازم، إذن الأصل في الفعل الخماسي أنه لازم يعني لا يتعدى إلى مفعول به إلا ثلاثة أبواب، افتعل تفعل قد احتمل يعني يأتي على الوجهين تعدي واللزوم، فباب افتعل يأتي على وجهين متعديا ولازما اجتمع المال هذا لازم، اكتسبت المال هذا متعدي، واضح؟ إذن افتعل يأتي متعديا ولازما، تفعل كذلك قد احتمل يأتي التعدي واللزوم. تبسم زيد، تبسم زيد، تعلم العلم، تعد بنفسه، او تفاعل، تفاعل، تخاصم القوم، هذا لازم، تخاصم القوم، تشاركنا المال، هذا متعد. إذن الا ثلاثه ابواب لا تختص باللزوم من الخماس: افتعل وتفعل او تفاعل. قد احتمل اي قبل التعدي واللزوم. كذا السداس، كذا السداس يعني شبه بالخماس السداس في ماذا؟ في اللزوم، لانه قال كل الخماس لازم، مثله السداس لازم. اذا الاصل في السداس والغالب انه لازم. كذا السداس يعني ابواب الفعل السداسي باسكان الياء للوزن، غير باب السفعل، الالف للاطلاق، غير الا ما كان من باب السفعل، غير هنا للاستثناء، غير هنا للاستثناء، حينئذ نقول هذا الباب مستثنى. غير باب السفعل فانه ياتي بالوجهين، يعني يكون متعديا ويكون لازما. استغفرت الله، ها متعدي. استحجر الطين، هذا لازم. إذن استفعل يحتمل الوجهين، التعدي واللزوم. وسرندا وغرندا كلمتان، سرندا وغرندا، سمع من كلام العرب. سرندا يعني وغير كلمتي اسرندا بمعنى غلبة، وغرندا بمعنى قهرة، فهما متعديان بمفعول صلة، يعني صلة صلا صلا، الف هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، ومفعوله محذوف، مفعوله محذوف بمفعول، هذا متعلق بقوله صلا صلا، الكلمتين اللذان هما واللتان هما اغرندا وسرندا بالمفعول. إذن يستثنى من السداسي باب السفعلة وكلمتان سمع في لسان العرب وهما غرندا واسرندا. ثم قال: لهمز إفعال معان سبعة: تعدية، صيرورة، وكثرة، حينونة، إزالة، وجدان، كذاك تعرض، فذا البيان. لسين الاستفعال جاء معاني: لطلب، صيرورة، وجدان، كذا اعتقاد، بعده التسليم، سؤالهم كالسخير الكريم. هذا ما يتعلق بمعاني أفعل، أفعل يفعل إفعالا، يسمى همز الإفعال، همز الإفعال. لهمز إفعال معان، معان لهمز إفعال، همز الإفعال هذا خبر مقدم، ومعان هذا مبتدا مؤخر. وهمز الإفعال من إضافة الجزء للكل، لأنه من باب أفعل يفعل إفعالا. لها معان أي مدلولات معان، معان أصل معاني، معاني سكنت الياء للثقل ثم نون لكونه منكرا ثم التقى ساكنان التنوين والياء وحذفت الياء. سبعة، سبعة هذه صفة لمعان. تعدية هذا بدل من سبعة، بدل مفصل من مجمل. إذن تأتي همزة الإفعال للتعدية، للتعدية أن تضمن الفعل معنى التصهير. أخرجت زيدا، أخرجت زيدا، همزة النقل الذي سبق معنا سمى همزة التعدية، هذا الأول. صيرورة يعني وصيرورة مصدر صار، والمراد بالصيرورة أن تدل الهمزة بعد دخولها على الفعل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء هو ما اشتق الفعل منه. أغد البعير يعني صار ذا غدة، صار ذا غدة، أغد البعير يعني صار ذا غدة. ماذا صنعت الهمزة هنا؟ دلت على أن الفاعل الذي هو البعير قد صار صاحب شيء هو ما اشتق الفعل منه وهو الغدة، أغد مشتق من الغدة، إذن صار صاحب غدة. ألبنت الشاة يعني صار ذات لبن، أثمر البستان يعني صار ذا ثمر، أجرب زيد يعني صار ذا جرب. إذن تأتي الهمزة لإفادة الصيرورة. صيرورة وكثرة مصدر كثرة، كثرة ضد القلة، ألبن الرجل إذا كثر عنده اللبن، إذا كثر عنده يعني يبيع، إذا كثر عنده اللبن حينئذ نقول ألبن الرجل، ألبن الرجل. انتبه، حينونة هذا مصدر حان، حضر حينه ووقته أن يقرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل. أحصد الزرع، أحصد الزرع يعني قرب حصاده. حينئذ الهمزة دلت على الحينونة، حينونة من الحين. وأصرم النخل أي قرب صرامه. إزالة يعني وإزالة، مصدر أزالة إزالة، المراد به السلب، ومعناه أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل يعني يبعده عنه وينحيه. قل أشكيته يعني أزلت شكايته، أزلت شكايته. أقضيت عينه، أقضيت عينه يعني أزلت القذى عن عيني، فجاءت الهمزة هنا للسلب والتنحي. وجدان مصدر وجد بمعنى أدرك، بمعنى أدرك أن يجد الفاعل المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل. أبخلته يعني وجدته بخيلا، أحمدته وجدته محمودا، أعظمته يعني وجدته معظما ونحو ذلك. وجدان كذاك تعريض، كذاك تعريض، كذاك مثل ذاك الذي ذكر في عده من المعاني. همز إفعال تعريض، أن تعرض المفعول لأصل معنى الفعل. أبعت الثوب إذا عرضته لي للبيع، أبعت الثوب، أبعت الدار يعني جعلته معروضا لي للبيع. إذن هذه معاني سبعة، معاني سبعة، وهي تعدية، صيرورة، كثرة، حينونة، إزالة، وجدان، والتعريض. فذا البيان، ذا مبتدا والبيان هذا خبر مصدر بينة أو اسم مصدر، اسم مصدر بينة. والمراد به هنا اسم المفعول أي المعاني المبينة لهمز الإفعال، فإنها تحفظ. حينئذ هذه الهمزة تعتبر من حروف المعاني، نقول السين وسوف وقد هذه حروف معاني، وهل وبل حروف معاني. الهمزة التي تزاد في باب أفعل الثلاثي المجرد الذي يزاد عليه حرف من أوله فيصير أفعل، نقول هذه الهمزة تعتبر من حروف المعاني، حروف المعاني، لكنه ليس هو المعنى الذي وضعت له الهمزة في نأيته، وهو مغاير لما ذكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.